إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة بيضاء ليلها ونهارها سواء. أما بعد، فحديث اليوم هو عن عثمان ابن عفان القرشي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد تحدثنا في المجلس الماضي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وتحدثنا قبله عن أبي بكر رضي الله عنه. لقد مات أبو بكر رضي الله عنه وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خلفه عمر رضي الله عنه. وقد تحدثنا عن كل واحد منهم بشيء من التفصيل، وذكرنا أن اللعين أبا لؤلؤة المجوسي الفارسي الرافضي هو الذي قتل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد كان يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين حدث كما جاء عند مسلم من حديث معدان بن طلحة، أن ديكا نقرني 3 نقرات، كان يقول كما جاء عند الحارث في مسند الحارث، كان يدعو وكان من دعائه: اللهم لا تجعل قتلي على موت على يد رجل سجد لك سجدة، اللهم لا تجعل موتي على يد رجل سجد لك سجدة. وكان كيقول كما جاء عند البخاري: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك ووفاة في بلد رسولك. ولما جاءه خبر قتله، قال لابن عباس: انظر من قتلني. فلما أخبره بأنه غلام المغيرة وهو أبو لؤلؤة المجوسي، قال: الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي على أبي يدي أو على رجل يدعي الإسلام. لقد مات عمر، ومات معه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما جاء عند الطبراني: مات معه 9 أعشار العلم. وقد كان يقول سعيد بن المسيب كما في مسند الحارث: كان أعلم الصحابة. وقد تحدثنا عن هذا بشيء من التفصيل. نعم، كان هو بوابة الإسلام، فلما انكسر هذا الباب دخلت الفتن على هذا الدين. ولذلك كانت تقول أم أيمن كما جاء عند الحارث، قالت لما توفي، قالت رضي الله عنها: اليوم وهى الإسلام. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي تسميه كما أسلفنا تسميه الرافضة، وهم ممن يدعون الإسلام يسمونه بالطاغوت. كانت عائشة رضي الله عنها تكبره أيما أكبر، حتى كانت كما جاء عند أحمد لما دفن في قبرها كانت تضع ثيابها حين مات أبو الرسول عليه الصلاة والسلام ودفن في حجرتها، ثم توفي أبو بكر ودفن في حجرتها فكانت تضع ثيابها. فلما توفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ودفن في قبرها، تقول: ما كنت أدخل الحجرة إلا وأنا مشدودة الثياب حياء من عمر. نعم، كان عمر كان رجلا عظيما سجله التاريخ، وكان عليه الصلاة والسلام يحبه حبا جما، يحبه كما كان يحب أبا بكر. نعم، كان يحب أبا بكر أكثر، لكن كان له مزية وكان له امتياز خاص، وكان كثيرا ما يضم اسمه مع اسم أبي بكر رضي الله عنه. وقد جاء عند الشيخين من حديث عمرو بن العاص كما بيناه في المجالس الماضي في المجلس الماضي لما سأله من أحب الناس إليك، قال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها، قال ثم من، قال عمر، قال ثم عدى رجالا قال عمرو بن العاص كما جاء عند البخاري فكرهت أن يجعلني آخرا فسكت. مات عمر ودفن في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وروحه تغرد الآن في جنات النعيم، وجسده الطاهر هو بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأسه على مقربة من قدمي الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وعن بقية الصحابة أجمعين. واليوم نتحدث عن خليفة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. لقد عقد لعثمان بن عفان رضي الله عنه حتى قال عبد الله بن مسعود أبرنا من هو خير أو من هو خير لنا بعد عمر، كما جاء عند الطبراني، وجاء عند البخاري من حديث ابن عمر كنا نخير بين الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، وفي رواية وكنا وندع التخير أو التفاضل بين الصحابة رضوان الله عليهم. عثمان بن عفان رضي الله عنه ولد بعد عام الفيل بسنتين. لما قلنا هذا أو كيف قلنا هذا؟ قلنا هذا لأنه في العمر كأبي بكر، فعمره عمر أبي بكر رضي الله عنه، فهو أكبر من عمر. كيف قلنا هذا؟ قلنا هذا لأنه توفي وعمره 88 كما في كما عند الطبراني من قول يحيى ابن بكير أنه توفي عام أو توفي وعمره 88 عام 35 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك فمعناه أنه حين مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمره 75 سنة، وحين مات أبو بكر رضي الله عنه كان عمره 75 سنة حين مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحين مات أبو بكر رضي الله عنه كان وحين مات أبو بكر رضي الله عنه كان عمره 63 سنة. وقد جاء عند الشيخين من حديث ابن عمر أن النبي أن أبا بكر قبض وعمره 63 سنة، ومعنى هذا كما في قول يحيى بن بكير أنه حكم 12 سنة وعمر حكم 10 سنين وأبو بكر حكم 2.5 تقريبا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم دام في هذه الأمة رسولا نبيا 23 سنة، منها كما سبق 13 سنة في مكة وعشر سنين في المدينة. فعثمان بن عفان كان كما قالت أم موسى كما عند أحمد كان من أجمل الناس، وقد قال عبد الله بن شداد كما جاء عند الطبراني كان حسن الوجه طويل اللحية، كان حسن الوجه طويل اللحية، وهذا يدل على أن اللحية لا يؤخذ من طولها إلا إذا كانت شاذة، يعني طويلا بعضها وقصيرا بعضها، أو كانت طويلة طولا فاحشا يعني مما يلفت النظر، لكن الأصل أن اللحية تترك. فعثمان رضي الله عنه كان طويل اللحية، وهذا يفسر ما مر بنا في حديث جابر بن سمرة وهو عند مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير اللحية، يعني كث اللحية وطويل اللحية. تقول ويقول عبد الله وكان مضطربا، يعني ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. وكان يقول رأيته عليه إزار عدني وعليه ريضة كوفية ممشقة. كان كما قال ابن عمر كان من أعز العرب، كان من أعز العرب ومن أشراف العرب. له من المناقب الشيء الكثير، وأول مناقبه وأبرز مناقبه وأعظم مناقبه أنه أو أن الملائكة تستحي منه، وأي منقبة وأي امتياز أعظم من هذه المنقبة، والذي يقوله الذي لا ينطق عن الهوى، كما جاء عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته، فاستأذن عمر أبو بكر رضي الله عنه وهو على تلك الحال فأذن له فتحدث، ثم استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأذن له وهو على تلك الحال فجلس فتحدث، ثم استأذن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة رضي الله عنها قالت كان كاشفا عن فخذه أو عن ساقيه، لكن الرواية كما جاء عند البخاري من حديث أبي موسى تدل على أنه كاشفا عن ركبتيه، يعني آخر ساقيه أو أعلى ساقيه، يعني أعلى ساقيه. تقول عائشة رضي الله عنها فلما أذن لي عثمان جلس وسوى ثيابه، قالت فقلت يا رسول الله، دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أستحي أو أستحيي، لغتان، لكن أستحيي باليائين هي لغة القرآن وهي أفصح وأشهر، لكن هنا في الحديث ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. ولذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام وأصدقهم، يعني أصدق الأمة، أصدقهم حياء عثمان. فكما أنه رجل حي كانت الملائكة تستحي منه. ويروي أيضا الطبراني أيضا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه روى هذا الحديث على رجل ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، ولحديث علي له مناسبة كما سيأتي. هذه من أبرز المناقب. ومن أبرز المناقب أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنته رقية، فلما ماتت زوجه ابنته أم كلثوم، وقال كما في حديث أم عياش عند الطبراني قال عليه الصلاة والسلام ما زوجت عثمان أم كلثوم إلا بوحي من السماء، يعني ليس ارتجالا، إنما أوحي إليه أن يزوج أو أن يزوجه أم كلثوم بعد رقية. فالرجل تزوج ابنتين من بنات أعظم خلق الله في سمائه وفي أرضه، تزوج ابنتين، ما مقامه في الدنيا وفي الآخرة؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بشره في الجنة في أكثر ما حديث منها، كما جاء عند الطبراني من حديث ابن أبي أوفى قال عليه الصلاة والسلام إني سألت ربي ألا أزوج أحدا ولا أتزوج أحدا إلا كان معي في الجنة. فأعطانيها. وقد بشره عليه الصلاة والسلام كما في حديث سعيد بن زيد كما جاء عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام عثمان في الجنة, عثمان في الجنة. وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه من طريق سعيد بن المسيب وهو عند الشيخين قال أخبرني أبو موسى أنه توضأ في بيته ثم قال يعني أبا موسى قال لأكونن أو لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. فتوضأ أبو موسى في بيته ثم خرج عامدا إلى المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خرج وجهها هنا. يقول فخرجت أسأل عنه حتى جئت بئر أريس, حتى جئت بئر أريس هذا الذي وقع فيه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. يقول فأتيت بابه, باب بئر أريس وبابها من جريد يعني باب البئر. قال أبو موسى فخرج فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قضى حاجته وتوضأ. قال فسلم فاستأذنت فسلمت. وفي رواية عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام احفظ علينا الباب أو احفظ الباب. قال فخرجت فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. يقول أبو موسى فجاء رجل أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب فقلت على رسلك. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرأ لما أتى البئر كشف عن ساقيه وجلس في وسط القف يعني قف البئر يعني حافة البئر, فوقف أو فجلس وسط القف وأدلى رجليه ومعه عود يضرب ما بين الطين والماء. ولعله كان عليه الصلاة والسلام منشغلا بهموم الأمة فكان يضرب هذا العود, وهذا دائما المشغول بهم وبتفكير وبكذا ربما يتحرك أو يحرك أشياء لتحريك الذهن وتحريك الفكر. المقصود ماذا؟ أن أبا موسى قال ها يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن, فقال عليه الصلاة والسلام ائذن له وبشره بالجنة. فرجع فقال أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبشرك بالجنة. فحمد الله كما جاء عند البخاري ودخل أبو بكر رضي الله عنه وجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف وكشف عن ساقيه. ثم جاء إنسوت يقول أبو موسى وقد تركت أخي يتوضأ فقلت إن يرد الله به خيرا يأتي به. قال فإذا إنسان يحرك الباب فإذا هو عمر. فقلت على رسلك. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هذا عمر يستأذن. فقال ائذن له وبشره بالجنة. فدخل فحمد كما جاء عند البخاري فحمد الله ودخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجلس عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ودل رجليه وكشف عن ساقيه. ثم قال أبو موسى قلت يريد الله به خيرا يعني أخاه يأتي به. قال فإذا إنسان ثالث يحرك الباب فإذا هو عثمان ابن عفان رضي الله عنه. فقلت على رسلك. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هذا عثمان يستأذن. فقال عليه الصلاة والسلام ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. ولفظ البخاري على بلوى تصيبه. فجاء إلى عثمان فقال أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرك بالجنة على بلوى تصيبك. وفي رواية عند مسلم قال اللهم صبرا وعند الشيخين قال الله والله المستعان. فدخل عثمان رضي الله عنه فوجد القف قد امتلأ، يعني أبا بكر عن يمين الرسول وعمر عن يسار الرسول، فجلسا من الشق الآخر وجاههم. قال سعيد بن المسيب قال فأولت ذلك قبورهم، يعني البلوى انه ما قبر معهم، لكن هذا رأي سعيد بن المسيب، وانما البلوى التي تصيبه هي ما سنبينه بعد قليل. نعم، بشر بالجنة في اكثر ما خبر عن الرسول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أنس كما جاء عند الترمذي قال نعم الرجل عثمان ابن عفان. يروي الترمذي وقبله يروي الإمام البخاري من حديث أبي عبد الرحمن السلمي وهو معلق، وهذا من أعظم مناقبه، وقد قلت بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر ما حديث. فيروي الإمام البخاري معلقا من طريق أبي عبد الرحمن السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذه الحديث عن عثمان، وعثمان استدل بهذا الحديث حين حوصر يوم الدار، حين حوصر في داره، حين حاصره المنافقون وأجلاسه والأحباش وأجاس بعض وأجاس العرب وأجلاف العرب من بني تميم ومن مصر ومن بني عبد الديل، وقادهم الخبيث الأشتر رأس المنافقين. فلما حاصروه خرج وكلمهم وقال أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان من الحاضرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من جاء لما رأى الجموع الهائجة، جاءوا ليحولوا بينهم وبين عثمان، فحدثهم، وربما بعضهم يعني بعض الصحابة وهو ليس من الصحابة الكبار، فجاءوا مع هؤلاء الجموع. ودائما الجموع إذا أقبلت ربما يتدخل الشيطان ويهيج المنافقون ويسببون أو يترتب على هذا الجمع المفاسد العظيمة، عندما يكون افتيات على سلطان أو أمير أجمع عليه المسلمون. فلما كلمهم قال أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس قد قال أو ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئر رومة فله الجنة فحفرتها، أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزتهم، قال فصدقوه بما قال. ثم انفض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي هؤلاء الأجلاف، أولئك الأجلاف. عثمان بن عفان كان كما قلت حييا، كان طيبا، كان سخيا في الجاهلية والإسلام، كان وصولا للرحم، ولذلك كان يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام لما فيه من طهارة القلب وطهارة النفس. لما ولي بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، طبعا ولي بحق وشبه إجماع من الصحابة رضوان الله عليهم، وقد كان عليه الصلاة والسلام وقد سبق ومر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بنى هذا البيت جاء أبو بكر بلبنة، ثم جاء عمر بلبنة فوضع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء عثمان بلبنة، فوضعها، فقال عليه الصلاة والسلام: هؤلاء ولاة الأمر من بعدي. وفي حديث أبي بكرة وهو عند أبي داود أن رجلا قال: يا رسول الله، رأيت ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت، ثم وزن أبو بكر وعمر فرجح، ثم وزن عمر وعثمان فرجح عثمان، ثم رفع الميزان. وفي حديث رجل عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام ثلاثة من أصحابي وزنوا، رأيت أبا بكر وزن ثم عمر ثم عثمان. وهذه كلها إشارات على أن عثمان الخليفة الثالثة الراشد، وأنه أفضل من بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بما في ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا هو مذهب الحق، المذهب الحق الذي نلقى الله عز وجل فيه، وهذا مذهب جمهور أهل السنة والجماعة. إن لم يكن مذهب الكلي، فعثمان بن عفان رضي الله عنه أفضل من بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر الأول رقم واحد، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وهؤلاء هم الخلفاء الراشدين، كما في حديث سفينة: الخلافة بعدي 30 سنة. فبالنسبة للخلافة، علي هو رابع أربعة، وبالنسبة للأفضلية هو ثالث ثلاثة. فولي الولاية وحكم بعدل، حتى جاء عند في مصنف عبد الرزاق أنه كان في عدله كعدل عمر، لكنه ألين من عمر، وإن كان يقول كما جاء عند الإمام أحمد لما أخذ عليه، أو لما صار بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، ما صار يعني وقفة خاطر بينهم، قال عبد الرحمن بن عوف: وإني التزمت سنة عمر. فلما قيل لعثمان ما قيل، قال: سنة عمر لا أطيقها، وهو يعني عبد الرحمن بن عوف لا يطيقها، ومن يطيق سنة عمر؟ ولي الخلافة وحكم فعدل 12 سنة، ثم جاء الأجلاف، جاء المنافقون فافتاتوا عليه. ونضيف إلى تجهيزه الجيش العسرة ما جاء عند الترمذي من حديث عبد الرحمن بن سمرة لما قال عليه الصلاة والسلام: من جهز جيش العسرة فله الجنة. جاء عثمان بألف دينار فألقاها في حجر، أو فنترها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها، ثم يقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. يعني أي شيء يعمله لا يضره. جهز آلاف مؤلفة حين سارت إلى تبوك، يأكلون ويشربون على حسابه رضي الله عنه. وفي آخر خلافته افتات عليه المنافقون، وقد قال كان عليه الصلاة والسلام كان يقول له، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، كما جاء عند الترمذي، كان يقول له: لعل الله يا عثمان، لعل الله أن يقمصك قميصا، لعل الله أن يقمصك قميصا، يعني الخلافة، فإذا أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم. وفي رواية عند أحمد: فإذا أراد المنافقون منك خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني. وفي حديث أبي سهلة قال: سمعت عثمان بن عفان يوم الدار يقول حين حوصر، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صابر عليه. وفي ليلة الفتنة والافتيات عليه رأى كما جاء عند البخاري عند أحمد رأى في المنام رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان إنك تفطر عندنا الليلة يعني في الجنة فقتل من يومه. وفي رواية ورأى أبا بكر وعمر في المنام فقالوا لا فقال له اصبر فقال له اصبر فلما هجم عليه المنافقون الخوارج نشر المصحف بين يديه وقتل والمصحف بين يديه فقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه شهيدا كما جاء عند المسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه وقد سبق بيانه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا على جبل أحد فرجف الجبل فقال عليه الصلاة والسلام اسكن أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان يعني عمر وعثمان. وتولى كبرى قتله الأشتر وقد دعت عليه عائشة رضي الله عنها كما جاء عند الطبراني دعت عليه أن يرسل الله عز وجل عليه سهم من سهامه فأجاب الله دعاءها. وأما أجلاف بني تميم وأجلاف بني عبد الديل والأجلاف الذين قدموا من مصر فهؤلاء كما قال يزيد بن أبي حبيب كما جاء عند الطبراني أن الذين شاركوا في دم عثمان جنوا كلهم كلهم أصابهم الجن أصابهم المس. مات عثمان رضي الله عنه وقد قال أبو الدرداء لا مدينة بعد عثمان كما جاء عند الطبراني ولا رخاء بعد معاوية. ولما قال رجل كما في عند الطبراني من طريق عدي بن حاتم ابن حاتم قال يعني لما قتل عثمان قال لا ينتطح فيه عزان فقال عدي بن حاتم بلى وتفقأ فيه عيون كثيرة. قتل عثمان أوسط أيام التشريق يوم الجمعة. وما هي جناية عثمان حين افتات عليه أولئك المنافقون؟ حكم فعدل وانطلقت الفتوحات الإسلامية في زمانه. ما هي جريرته؟ جريرته كما يدعيها المنافقون هو ما كما جاء في عند البخاري من طريق عثمان بن موهب أن رجلا من أهل مصر جاء إلى بعد قتل عثمان جاء إلى ابن عمر فقال له إني سائلك عن شيء فقال نعم فقال ألست تعلم أن عثمان قد تخلف بيعة الرضوان يوم بيعة الرضوان؟ قال نعم. قال ألست تعلم أن عثمان قد تخلف يوم بدر؟ قال نعم. قال ألست تعلم أن عثمان قد فر يوم عينين يعني يوم أحد؟ قال نعم. فقال هذا الرجل الخارجي قال الله أكبر. فقال له عثمان تعال أبين لك. أما تخلفه عن بيعة الرضوان فلو كان رجل أعز العرب فلو كان رجل أعز من عثمان لبعثه يعني إلى العرب وقد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العرب إلى المشركين كان رسولا الرسول عليه رسول الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المشركين فكانت البيعة أثناء ذهاب عثمان ليناور المشركين فكانت بيعة الرضوان. وأما تخلفه يوم بدر فقد كانت تحته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يمرضها وقد ماتت في ذلك المرض. وقد قال عليه الصلاة والسلام له: إن لك أجر من شهد بدر وسهمه. وأما تخلفه وعن فراره عن غزوة أحد فقد عفى الله عنه وغفر له، وقال سبحانه: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. لأنه واضح أنهم شبه معذورين، لأن استهام جاءتهم من كل مكان والبلاء جاءهم من كل مكان، وهجم كما مر بنا في غزوة أحد هجم عليهم خالد بن الوليد بعدته وعتاده، فمنهم من فر كثيرا وفر ولم يأتي ولم يرجع كالمنافقين، ومنهم من فر ثم رجع كعثمان، ومنهم من ثبت كأبي بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من الصحابة. ولكن الذين فروا ثم رجعوا أنزل الله عز وجل فيهم ولقد عفى الله عنهم، يعني وغفر لهم. ثم قال عليكم ما قال ابن عمر رضي الله عنه: انطلق بهذا او خذ هذا، هذه الاخبار يعني وهذه المبررات. ثم قال له او في رواية وذكر من محاسن عمله، يعني ذكر لهذا الرجل من مصر، ثم قال له في رواية: لعل ذلك يسوءك. قال: نعم. قال: انطلق. ولما قيل له يعني لعثمان، وأما بيعة الرضوان، بيعة الرضوان كما مر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى قريش، وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري: هذه يد عثمان. ثم قالها بيده على الأخرى أو وضعها على يده الأخرى، ثم قال: هذه عثمان لعثمان. فإذا ليس هناك مبرر لهؤلاء الخوارج. ثم أيضا حتى ولو كان هناك ثمة مبرر، الافتيات والخروج على الأئمة شره وبلاؤه أضعاف أضعاف أضعاف المنافع التي ربما يشك فيها أو يزعم فيها. لقد قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه مظلوما، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي من حديث ابن عمر: ذكر عليه الصلاة والسلام فتنة وقال: يقتل فيها عثمان أو يقتل فيه هذا مظلوما، يعني عثمان. وفي حديث مرة بن كعب وأيضا عند الترمذي أنه قال: ذكر صلى الله عليه وسلم الفتن فقربها، ثم يقول مر بن كعب فمر رجل مقنع بثوب فقال عليه الصلاة والسلام: هذا يومئذ على الهدى. يقول مر بن كعب: فتقدمت لي فقلت: هذا يا رسول الله؟ قال: نعم، لقد قتل مظلوما. وهذه منقبة أن يقتل الإنسان مظلوما. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين وعند الطبراني حين سأل كعبا الأحبار قال له: كيف تجدني يعني في التوراة؟ قال: قرن من حديد. قال: ما معنى؟ وما معنى قرن من حديد؟ قال: أمير شديد. قال: ثم ما؟ قال: ثم يأتي بعدك أمير يقتل مظلوما. قال: ثم ما؟ قال: ثم يكون بعد ذلك البلاء. وفي حديث أنس وهو عند الحاكم أن بني المصطلق أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إن مت يعني من نعطي الصدقات؟ قال: تجدون أبا بكر. قالوا: فإن حدث بأبي بكر شيء؟ قال: تجدون عمر. قالوا: فإن حدث بعمر حدث؟ قال: تجدون عثمان. قالوا: فإن حدث بعثمان حدث؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن حدث بعثمان حدث فتبا لكم سائر أو فتبا لكم يومئذ أو فتبا لكم سائر الأيام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فبدأت الفتن عندما قتل عثمان رضي الله عنه. ودفن عثمان بن عفان رضي الله عنه في مقبرة البقيع. قال ابن عباس رضي الله عنه كما جاء عند الحاكم قال لو أن الناس لم يأخذوا بدم عثمان لأوشك أن يرسل عليهم حجارة من السماء. ولذلك أخذ بدم عثمان. فقد هب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهب من معه للأخذ بدم عثمان. وقال كما جاء عند الطبراني قال عثمان قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أنكرت لقد طاش عقلي وأنكرت نفسي يوم قتل عثمان. وقال اللهم خذ مني بدم عثمان حتى ترضى. وقال لقد انصدع قلبي حين قيل لي بعد عثمان يا أمير المؤمنين. وقد رفض أن يبايع له بادئ الأمر وقال إني لأستحي من الله أن أبايع رجالا شاركوا في دم عثمان أو في دم رجل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إني لأستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وقال إني لأستحي أن أبايع وعثمان لم يدفن بعد. وكان بادئ الأمر رفض أن يبايع ثم بعد ذلك بايع وكانت عزمة منه رضي الله عنه. فبايعه الصحابة رضوان الله عليهم أعني علي بن أبي طالب بعد وفاة واستشهاد عثمان ابن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.